بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أي فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا شاهدة بحقيقة ما جاء به. فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا شاهدة بحقيقة شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه، قالوا لموسى: ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر افتريته كذبا وباطلا، وما سمعنا بهذا الذي تدعونا إليه في أسلافنا الذين مضوا قبلنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. فسنعيد الآيات السابقة حتى ننقل كلام المفسرين رحمة الله تعالى عليهم. يقول ابن كثير في الآية: يخبر تعالى عن مجيء موسى وهارون إلى فرعون وملئه، وعرض ما آتاهم الله من المعجزات والدلالات على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملأه ذلك وتحققوا وأيقنوا أنه من الله، عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق، فقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، مفتعل مصنوع، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعنون عبادة الله وحده، يقولون: ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين، ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى. انتهى كلامه. وتقدم أن هذه حجة الكفار من حيث العموم، وهي حجة داحضة، لكنهم يتذرعون بأنهم لا يجدون هذا الذي دعتهم إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام في آبائهم الأولين. نعم. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أي وقال موسى لفرعون: ربي أعلم بالمحق منا الذي جاء بالرشاد من عنده، ومن الذي له العقبة المحمودة في الدار الآخرة، إنه لا يظفر الظالمون بمطلوبهم. أجابه موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. قول الطبري: قال موسى مجيبا لفرعون: ربي أعلم بالمحق منا من المبطل، ومن الذي جاء بالرشاد والبيان عن واضح الحجة من عنده، ومن الذي له العقبة المحمودة في الدار الآخرة منا. وهذه معارضة من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، وجميل خطابه، إذ ترك أن يقول له: بل الذي غر قومه وأضل أتباعه أنت لا أنا، ولكنه قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى، ثم بالغ في ذم عدو الله بأجمل من الخطاب، فقال: إنه لا يفلح الظالمون، لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله، يعني بذلك فرعون. نعم. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أي وقال فرعون لأشراف قومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري يستحق العبادة، فأشعل لي يا هامان على الطين نارا حتى يشتد بي حتى يشتد، وابني لي بناء عاليا لعلي أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته، وإني لأظنه فيما يقول من الكاذبين. هكذا أجاب عدو الله: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، نسأل الله العافية. قل الطبري: قال فرعون لأشراف قومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فتعبدوه، وتصدقوا قول موسى فيما جاءكم به من أن لكم وله ربا ومعبودا سواي. قوله: فأوقد لي يا هامان على الطين، يقول البغوي: فاطبخ لي الآجر. وروى الطبري عن مجاهد فأوقد لي أهمان على الطين قال على المدر يكون لبنا مطبوخا. وروى عن ابن زيد فأوقد لي أهمان على الطين قال المطبوخ الذي يوقد عليه هو من طين يبنون به البنيان. فاجعل لي صرحا ابن لي بالآجر بناء وكل بناء مسطح فهو صرح كالقصر لعلي أطلع إلى إله موسى. يقول أنظر إلى معبودي موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته وإني لأظنه من الكاذبين فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء وأنه هو الذي يؤيده وينصره وهو الذي أرسله إلينا. يقول السعدي عن فعل فرعون هذا كل هذا ترويج، ولكن العجب من الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها، كيف لعب بهم، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم، استخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم. ابن كثير يقول كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم. فأوقد لي أهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يقول ابن كثير كما قال في الآية الأخرى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. يقول فبنى هذا الصرح الذي لم يرى في الدنيا بناء أعلى منه، وأراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما ذكره، ولهذا قال وإني لأظنه من الكاذبين، أي في قوله إن ثم ربا غيري، لا أنه كذبه في أن الله أرسله، لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع، فإنه قال وما رب العالمين، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهذا قول ابن جرير. انتهى كلام ابن كثير. الآية هذه كما ذكرنا ضلت فيها الجهمية أبلغ الضلال، فزعموا أنها دالة على أن الله تعالى ليس في العلو، وعلى أن من اعتقد أن الله في العلو فقد اعتقد عقيدة فرعون. ما هي عقيدة فرعون؟ قالوا أن الله في العلو. عقيدة فرعون أن الله في العلو وهو لا يقر بالله، هذا كله دال على سخافة عقول الجهمية أيضا، لأن فرعون في الظاهر يجحد أن الله تعالى في العلو. إذن من أين أتاه قوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات؟ أتاهم من موسى. نصوص علو الله عز وجل تزيد على ألف دليل. الجهمية لما كانت النصوص على هذا الحال من الوضوح والكثرة أرادوا التشبث بأي أمر يعززون به باطلهم، فإنهم كما تقدم ينفون العلو، فزعموا أن فرعون يعتقد أن الله تعالى في العلو. ما مبدأ الرد عليهم؟ الرد عليهم من حيث ذكر ابن كثير بذكر الآيات الدالة على أن فرعون ينكر وجود الله أصلا، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يقال إنه يثبت علو الله الذي أنكر وجوده من الأصل؟ أمر ثاني يقلب استدلال الجهمية عليهم هو لماذا طلب هذا البناء العالي؟ الجواب كما ذكر ابن جرير لعلي أطلع إلى إله موسى، أي أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته وإني لأظنه من الكاذبين فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء. فقوله وإني لأظنه وهذا قوله وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله إلينا. وعليه فطلب فرعون بلوغ أسباب السماء لينظر إلى إله موسى صريح في أن موسى أخبره أن الله الذي أرسله في السماء. ولاحظ في الآية قوله تعالى إله في ما ذكر الله تعالى عن فرعون إله موسى هكذا بالإضافة، يتضح لك الأمر. وهذه الإضافات وردت في أكثر من موضع فيما ذكر الله تعالى عن فرعون، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك هكذا بالإضافة بما عهد عندك. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. فتأمل قوله ادع لنا ربك بالإضافة، يتضح لك أنهم يخاطبون موسى عن ربه الذي يخبرهم بصفاته من قدرته على كشف الرجز كما قال في الآيتين ادع لنا ربك بما عهد عندك. قال الطبري في قوله بما عهد عندك بعهده الذي عهد إليك أن إن آمنا بك واتبعناك كشف عنا الرجز. وهكذا قوله في الآية هنا فأطلع إلى إله موسى، فلولا أن موسى أعلمه أن الرب الذي أرسله في السماء لما قال ذلك. وهذا المعروف عن السلف. روى الطبري عن السدي قال فرعون لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أذهب في السماء، هكذا المعنى، لعلي أطلع إلى إله موسى، يقول لعلي أذهب في السماء فأنظر إلى إله موسى. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لما ذكر مقالة الجهمية بأن من اعتقد أن الله تعالى في العلو فقد اعتقد عقيدة فرعون، جعل فصلا في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. وقال في هذا الفصل ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن، ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من هامان، هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان، فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن، وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحمن، فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد وذا من البهتان. إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران، فهو الإمام لهم وهاديهم ومتبوع يقودهم إلى النيران. هو أنكر الوصفين، وصف الفوق والتكليف والتكليم إنكارا على البهتان، إذ قصده إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لذا النكران. وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان، وأتى بذاك مفكرا ومقدرا، ورث الوريد العابد الأوثاني. الحاصل أن مقالة فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى بهذه الإضافة دالة على أن فرعون أخبره أن ربه الذي أرسله في السماء، فهي من الآية التي يريدها أهل السنة لبيان أن الله تعالى في العلو عكس ما يقول هؤلاء الذين نكست فهومهم وفطرهم من الجهمية. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أي واستعلى فرعون وجنوده في أرض مصر بغير الحق عن تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون فأخذنا فرعون وجنوده فألقيناهم جميعا في البحر وأغرقناهم فانظر أيها الرسول كيف كان نهاية هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النار يقتدي بهم أهل الكفر والفسق ويوم القيامة لا ينصرون وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلك وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وأتبعنا فرعون وقومه بالفتح وقومه وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المستقدرة أفعالهم المبعدين عن رحمة الله. يقول تعالى واستكبر فرعون وجنوده في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه بغير الحق، يعني تعديا وعتوا على ربهم، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون، ولا ثواب ولا عقاب، فركبوا أهواءهم ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد. فأخذناه وجنوده فجمعنا فرعون وجنوده من القبط، فنبذناهم في اليم، فألقيناهم جميعهم في البحر فغرقناهم فيه. كما قال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول: فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم، ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أموالنا بعد أن كانوا مستضعفين، فإن كذلك بك وبمن آمن فاعلون، مخولوكم ديار من كذبك ومهلكوهم قتلا بالسيف، سنة الله في الذين خلوا من قبل. وجعلناهم أئمة، يقول البغوي قادة ورؤساء، ويقول الطبري وجعلناهم أئمة، وجعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل العتو على الله والكفر، يدعون الناس لأعمال أهل النار، ويوم القيامة لا ينصرون، لا ينصرهم إذا عذبهم الله تعالى ناصر، وقد كانوا في الدنيا يتناصرون فاضمحلت تلك النصرة يومئذ. في الآية دلالة على أن الكفر عياذا بالله له أئمة، كما أن الإيمان له أئمة، فالله عز وجل جعل أئمة لهؤلاء وأئمة لهؤلاء، هؤلاء يدعون إلى النار وهؤلاء يدعون إلى الجنة، ورأس أئمة أهل الإيمان الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وقال في غير الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالإمامة في الدين رأس أئمة الدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن يوجد بعد الأنبياء من يأتمون بهم فيكونون أئمة في الدين. يقول الطبري في قوله: وأتبعناهم وألزمنا فرعون وقومه في الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم، فحتمنا لهم فيها الهلاك والثناء السيء، ونحن متبعوهم لعنة أخرى يوم القيامة فمخزوهم بها الخزي الدائم. ينبغي أن تعرف أن كلمة الثناء تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، فيقال أثنى عليه شر وأثنى عليه خير، كما في حديث الجنازة التي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة الثناء في نفسها يمكن أن يكون الثناء بخير ويمكن أن يكون الثناء بشر، ولهذا قال الطبري والثناء السيء. ثم روى عن قتادة: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، قال: لعنوا في الدنيا والآخرة، كقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قوله تبارك وتعالى: هم من المقبوحين، أي من الذين قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم. وقال البغوي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون، يقال قبحه الله إذا جعله قبيحا، ويقال قبحه إذا أبعده من كل خير. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، أي ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، حال كون التوراة بصائر لبني إسرائيل يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، وفيها رحمة لمن عمل بها منهم لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكروه عليها ولا يكفروه. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، يقول الطبري التوراة، من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، بصائر للناس، ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم يعني التوراة، وهدى وبيانا لهم، ورحمة لمن عمل به منهم، لعلهم يتذكرون ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم، وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، ألم تر أن الله يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. أخذ أهل العلم من الآية أن عذاب الاستئصال الذي أصاب الأمم السابقة كقوم هود وعاد وأمثالهم، كقوم هود وقوم صالح وغيرهم، أنه بعد نزول التوراة لا يقع، وأن الله تعالى أوجب الجهاد. لهذا قال ابن كثير: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركين، كما قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. نعم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت أيها الرسول بجانب الجبل الغربي من موسى إذ كلفناه أمرنا ونهينا وما كنت من الشاهدين لذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق، ولكن خلقنا أمما من بعد موسى ولكننا خلقنا أمما من بعد موسى فمكثوا زمنا طويلا فنسوا عهد الله وتركوا أمره وما كنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم كتابنا فتعرف قصتهم وتخبر بها، ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى وحي وشاهد على رسالتك. يقول عز وجل مبينا أن هذه العلوم التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يقول الطبري: وما كنت يا محمد بجانب غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر، إذ فرضنا إلى موسى الأمر فيما ألزمناه وقومه وعهدنا إليه من عهد. وما كنت من الشاهدين، وما كنت لذلك من الشاهدين. يقول البغوي: وما كنت من الشاهدين الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأنه سامع شاهد راء لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبرهم عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق فرعون وإغراق قومه قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال في آخر السورة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. وقال بعد ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال ها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. قلنا أكثر من مرة إن هذه مزايا ابن كثير في التفسير، أنه يلحظ الآيات التي تشبه الآية التي يفسرها ويورد النصوص من القرآن والسنة، إضافة إلى ذكره آثار السلف، فهو تفسير من أنفع التفاسير الحقيقة ومن أيسرها. مراد ابن كثير الآن التنبيه إلى أن من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإخبار عن الغيوب الماضية بما أوحاه الله إليه مما لا يعلمه هو صلى الله عليه وسلم ولا قومه، وإخباره لذلك بذلك مطابقا للواقع يعلمه من كان من علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الإخبار بالغيوب والغيوب نوعان: غيوب ماضية وغيوب مستقبلة يذكرها على التفصيل الوارد في النصوص فتطابق الواقع الذي يشهده من يأتون بعده أتم المطابقة. وهذا نوع من دلائل النبوة، الإخبار عما مضى والإخبار عما يستقبل. وكثيرا ما يتجه الذهن في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إلى الغيوب المستقبلة، والواقع أن دلائل نبوته تشمل الغيب الماضي والغيب المستقبل، كما قال تعالى: وما كنت لديهم، كيف يخبر عليه الصلاة والسلام في وهو أمي في أمة أمية بهذه الأمور السابقة، ثم يجده علماء بني إسرائيل مطابقا لما هو معلوم وموجود عندهم، ثم من يأتي بعده يخبر بغيوب مفصلة عليه الصلاة والسلام فتقع فيدركها من يدركها ويعلم أنها دلالة من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. بقي الآية اللي بعدها: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يقول البغوي: ولكننا أنشأنا قرونا، خلقنا أمما بعد موسى، فتطاول عليهم العمر أي طالت عليهم المهلة، فنسوا عهد الله وتركوا أمره. وذلك أن الله قد عهد إلى موسى عليه الصلاة والسلام عهودا، وإلى قومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون وبعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. هكذا قال: نسوا. والواقع أنهم تناسوها مع تعمد، إذ هي في محكم ما أنزل الله تعالى عليهم في كتبهم، كما قال عز وجل: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ويقول تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. وما كنت ثاويا مقيما في آل مدين كمقام موسى عليه الصلاة والسلام وشعيب فيهم، تتلو عليهم آياتنا تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم، ولكننا كنا مرسلين، أي أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا فيه هذه الأخبار فتتلوها عليهم، ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها. وما كنت ثاويا في أهل مدين، يقول الطبري: وما كنت مقيما في أهل مدين، يقال ثويت بالمكان أثوي به ثواء. قال أعشى ثعلبة: أثوى وقصر ليله ليزود، فمضى وأخلف من قتيلة موعدا. ثم روى الطبري علي بن زيد: وما كنت ثاويا في أهل مدين، قال: الثاوي المقيم، تتلو عليهم آياتنا، تقرأ عليهم كتابنا. نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. نعم. أي وما كنت أيها الرسول بجانب جبل الطور حين نادينا موسى ولم تشهد شيئا من ذلك فتعلمه، ولكن أرسلناك رحمة من ربك. ولكننا أرسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك من نذير لعلهم يتذكرون الخير الذي جئت به فيفعلوه والشر الذي نهيت عنه فيجتنبوه. وما كنت بجانب الطور، يقول السعدي: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأمرناه أن يبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. ابن كثير أورد ما رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. وقال مقاتل ابن حيان: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت. وقال قتادة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى. يقول ابن كثير: وهذا والله أعلم أشبه بقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني هذا النداء من الله تعالى هل هو نداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن كثير إن قول قتادة إن النداء مع موسى أشبه بالآية. نعم. لأن السياق متعلق بموسى عليه الصلاة والسلام. ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك، ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به. في هذه الآية بيان أن قوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتهم نذير، هذا في أكثر من آية. فهل معنى ذلك أنهم لم تقم عليهم الحجة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النصوص واضح منها أنهم ومن قبلهم من آبائهم قد حكم الله تعالى عليهم لأنهم في النار، وذلك لا يكون إلا لمن عندهم شيء من الحجة تقوم عليهم. ولا ريب أن بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم، وأن الحنفاء موجودون فيهم. وقد روى البخاري رحمه الله قصة زيد بن عمرو بن نفيل وقوله لهم: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. الشاة خلقها الله وأنزل لها من المطر السماء وأنبت لها من الأرض الكلى، ثم تذبحونها على غير اسمه. فكانوا يعلمون البقايا الحقيقية لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لزموا الحجة الداحضة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فليس الإشكال أنهم لا يعلمون الحق الذي كان عليه إبراهيم، ولكنهم أرادوا لزوم ما كان عليه آباؤهم. وذلك أن عمرو بن لحي قبحه الله أدخل على العرب قديما، هو سيد خزاعة، أدخل على العرب الأصنام، ولما كانوا أمة على دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أبوا أمر الأصنام، لكنه تغلب عليهم الأمر ثم تطاول عليهم العمر كما ذكر الله تعالى، فصار أكثرهم أكثر القبائل تعبد الأصنام، بل كل القبائل الحقيقة لا توجد قبيلة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبد الأصنام، لكن بقيت فيهم بقايا من الموحدين، فهم يعلمون دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحقيقي، لكنهم لما وجدوا آباءهم على هذا الحال لزموا ما كان عليه آباؤهم. وإلا فلا شك أن الآيات والنصوص تتحدث عن قوم قد قامت عليهم الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قوم قد دخلوا النار، وهم لما اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ذكروا له أنه يسفه أحلامنا ويشتم آباءنا ونحو ذلك من عبارات الدالة على هذا. فالحاصل أن هذه الآية لا يؤخذ منها ومن نظائرها ومن أمثالها أن أهل الجاهلية لم تقم عليهم حجة برسول سابق، لأنهم يعني أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، وإبراهيم جاء بالحنيفية. نعم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي ولولا أن ينزل بهؤلاء الكفار عذاب بسبب كفرهم بربهم، فيقولوا: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل فنتبع آياتك المنزلة في كتابك ونكون من المؤمنين بك. ولولا أن تصيبهم مصيبة، يقول الطبري المصيبة في هذا الموضع العذاب والنقمة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما اكتسبوا، لولا أن يقول هؤلاء: لو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم، ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن ينزل بنا عذابك فنتبع أدلتك وآية كتابك ونكون من المؤمنين. قل: لولا ذلك لعاجلناهم العقوبة من قبل ما أرسلناك إليهم، ولكننا بعثناك إليهم نذيرا لهم، نذيرا على كفرهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السعدي يقول: أي فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهم ودفع وقطع مقالتهم. الطبري في آية سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي وأضل أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطع حجة كل مبطل، ألحد في توحيده وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره، إعذارا منه بذلك إليهم لتكون لله الحجة البالغة على جميع خلقه. وقال البغوي في قوله رسلا مبشرين ومنذرين فيه دليل على أن الله لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسول، ثم روى بسنده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. انتهى كلامه. الآية دلت كما دلت آيات أخرى على أن الواجب الأول على العباد هو التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومن قال خلاف ذلك خرج عن نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف. زعم المعتزلة وتابعهم جمهور الأشاعرة أن أول واجب هو ما سموه النظر الكلامي، وفق ترتيب عسر مستصعب أوجبوا إقامة الأدلة العقلية عليه، فمن لم يبني إيمانه عليه فهو كافر عند أكثر المتكلمين، فكفروا بذلك الأمة بدءا من السلف الصالح. هذه المسألة الحقيقة إيجاب النظر بقيت في اعتقاد الأشعري كما ذكر القاضي السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة، ولم يرجع عنها الأشعري إلا على فراش الموت كما رواه البيهقي عنه بسند صحيح أنه رجع عن هذه المقالة الخبيثة تكفير العامة على فراش الموت. صرح بوجوب النظر عدد من رؤوس الأشاعرة كالباقلاني وغيره، وهو كما قال السنوسي الأشعري في كتابه أم البراهين قول جمهورهم، وصرح السنوسي هنا بوجوب النظر وأنه شرط الإيمان. وقال شارح أم البراهين: أي أن من لم يحققه يخلد في النار، وهذا من أخبث ما قرره المتكلمون. والآيات القرآنية هنا صريحة في رد بدعتهم الشنيعة هذه، ويتوضح جرأتهم على تكفير الأمة بمجرد بدعة اخترعوها ثم كفروا من لم يوافقهم عليها. الآن هؤلاء في الكفار بما دفع الله حجتهم؟ بالآية: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الباطل الذي أتيتم به أتت به الرسل؟ يقولون لا. الذي يقطع الحجة هم الرسل. وهنا يقول تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يعني قطع الله حجتهم بإرسال الرسل لئلا يقولوا هذا، فأين أمر ما سموه بالواجب الأول بزعمهم النظر الكلامي؟ هذا لا شك أنه ابتداء من المعتزلة تبعتهم عليها الأشاعرة، هو الموجود المقرر في كتبهم إلى الآن، وإن كان بعضهم يسعى إلى الفكاك والتنصل منها، لكن رؤوسهم الذين أسسوا هذا المعتقد يقولون بهذا صراحا في كتبهم. فلا شك أن الواجب الأول هو التوحيد، وهو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من يرسله من أصحابه كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وهكذا يأتي الآتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله عن دينه فيبدأ بذكر الشهادتين. فأما هذا الاختراع الذي اخترعوه وكفروا عليه الأمة فهو دال على ما في المذهب الكلامي من مقالات الخوارج. المعتزلة خوارج لا شك أنهم خوارج، يرون السيف على الأئمة من جهة، ويكفرون من سواهم. المعتزلة تكفر من لم يقل بقولهم، فجاءت هذه اللوثة الخبيثة ووجدت عند الأشاعرة. هناك من تنصل منها من الأشاعرة وأباها ورفضها، فهذا لا تحسب عليه، لكن عموم المذهب الأشعري على هذا، وهو قول جماهيرهم نسأل الله العافية، وهو مما يرد بهذه الآيات القرآنية هذا القول الفاسد. فإن الله تعالى ربط أمر الحجة بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهنا يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وهكذا في جهنم عياذا بالله إذا دخلها الكفار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فتلك المسائل المسماة بالمسائل العقلية يتنصل منها أصحابها ويقرون ويعترفون أنها ليست من العقل في شيء، نسأل الله العافية. نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون أي فلما جاء محمد هؤلاء القوم نذيرا لهم قالوا هل لا أوتي هذا الذي أرسل إلينا مثل ما أوتي موسى من معجزات حسية وكتاب نزل جملة واحدة قل أيها الرسول لهم أولم يكفر اليهود بما أوتي موسى من قبل قالوا في التوراة والقرآن سحران تعاونا في سحرهما وقالوا نحن بكل منهما كافرون. يقول عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذا مما تدرعوا به أنهم لما أتاهم الحق من عند النبي من عند الله عز وجل بإرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا لا يؤتى مثل ما آتى الله تعالى موسى. يقول الطبري فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبل نذير جاءهم الحق من عندنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله إليهم قالوا تمردا على الله هل لا أوتي مثل ما أوتي موسى من الكتاب. قل يا محمد للقائلين ذلك أولم يكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود بما أوتي موسى من قبلك. يعني هذه المقالة قالها كفار قريش. قوله تعالى أولم يكفروا هل هي عائدة لكفار قريش أولم يكفروا بما أوتي موسى هل هي عائدة لكفار قريش أو المراد بها اليهود. الطبري هنا يقول إن اليهود هم الذين علموا كفار قريش أن يقولوا هذه المقالة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب أولم يكفر أولئك اليهود الذين علموكم هذه الحجة الداحضة بما أوتي موسى من قبل. فجعل الطبري هنا اليهود هم المقصودون بقوله أولم يكفروا. وروى عن مجاهد قال يهود تأمر قريشا أن تسأل محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى يعني يطلبون منه أن يأتي بما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله قل لقريش يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. هذا كلام الطبري وكلام مجاهد. ابن كثير يقول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة كالعصا واليد والطوفان والجراد والقمل إلى غير ذلك من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى حجة على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا لم ينجع في فرعون وملئه ذلك بل كفروا بموسى وأخيه هارون. ولهذا قال ها هنا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أولم قال أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة. ما الفرق بين قول الطبري وقول ابن كثير؟ ابن كثير جعل المراد عموم من كفر بموسى لا خصوص اليهود. أما الطبري فجعل هذا خاصا باليهود. قالوا سحران تظاهرا أي تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافر. قول الطبري اختلف القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة قالوا ساحران تظاهرا بمعنى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وقالوا له ولمحمد صلى الله عليه وسلم في قول بعض المفسرين. وفي قول بعضهم ساحران تظاهرا لموسى وفرعون. وفي قول بعضهم لعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران تعاونا. وقرأ عامة قراء الكوفة قالوا سحران تظاهرا بمعنى وقالوا للتوراة والفرقان في قول بعض أهل التأويل. وفي قول بعضهم للإنجيل والقرآن. يعني إذا قيل بالقراءة الأولى ساحران تظاهرا من الساحران الذي يزعم الكفار هل هما موسى ومحمد أم هما عيسى ومحمد؟ فإذا قرأ بالقراءة الأخرى سحران تظاهرا يكون الكلام موجها إلى الكتب التي نزلت. هل المقصود التوراة والقرآن أو التوراة أو الإنجيل والفرقان؟ يقول اختلاف المفسرين فيه بحسب اختلاف القراءة. فقال اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على قدر اختلاف القراء في قراءة الآية. ابن كثير يقول قال مجاهد قالوا سحران تظاهرا يعني موسى وهارون تظاهرا أي تعاونا وتناصرا وصدقا كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد وأبو رزين وفي قوله ساحران يعنون موسى وهارون، وهذا قول جيد قوي. ثم روى عن ابن عباس ساحران تظاهرا يعني موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. وقال الحسن وقتاده يعني موسى عيسى يعني عيسى ومحمدا. يقول ابن كثير وهذا فيه بعد، لأن عيسى لم يجري له ذكر ها هنا. وأما من قرأ سحران تظاهرا فقال ابن عباس يعنون التوراة والقرآن، وكذا قال السدي وعبد الرحمن بن زيد. قال السدي يعني صدق كل واحد منهما الآخر. عكرمة يقول المراد التوراة والإنجيل، وهذا الذي اختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتاده الإنجيل والقرآن. ثم قال ابن كثير والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. ثم رجح ابن كثير قوله بأن الله كثيرا ما يقرن بين التوراة والقرآن، كما في قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام. وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد وهو القرآن. وبعده في الشرف والعظمة التوراة التي قال الله فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الآية. والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل. قوله وقالوا إنا بكل كافرون، يقول الطبري وقالت اليهود إنا بكل كتاب في الأرض من توراة وإنجيل وزبور وفرقان كافرون. وقال آخرون بل معنى ذلك وقالوا إنا بكل الكتابين الفرقان والإنجيل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله، يقول الطبري قل يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل هما سحران تظاهرا إيتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما لطريق الحق أتبعه إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذين الكتابين سحران وأن الحق في غيرهما. وقوله على هذا انتهى كلامه. فقول هذا بناء على اختياره في المراد بالكتابين. أما من اختار أن المراد القرآن والتوراة فقال كما قال ابن زيد قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من الكتابين اللذين بعث بهما موسى، بالكتاب الذي بعث به موسى والكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القراءات الحقيقة إذا اختلف القراء قد تختلف وجوه التفسير، لكن إذا تأملت المحصلة واحدة. لأنه إذا قال هؤلاء الكفار قاتلهم الله إن الساحرين هما محمد وموسى على قراءة ساحران، فعلى قراءة سحران يقولون إن السحران المراد بهما الكتاب الذي أنزل على موسى والكتاب الذي أنزل على محمد، المحصلة واحدة سواء على هذه القراءة أو على هذه القراءة، لكن على القراءة الأولى يكون المعنى نفس الأنبياء أجلهم الله وقاتل الله الكفر وأخزاهم، وعلى القراءة الثانية الكتب التي أنزلت إليهم. نعم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي قل أيها الرسول لهؤلاء فأتوا بكتاب من عند الله هو أقوم من التوراة والقرآن يتبعه إن كنتم صادقين في زعمكم فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب ولم تبق لهم الحجة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ولا أحد أكثر ضلالا ممن ولا أحد أكثر ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يوفق لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر الله وتجاوزوا حدوده. جاء شرح الآية هذه، يقول فأتوا بكتاب من عند الله في أثنائها، قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه الآية فيها الدلالة على أن الذي لا يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه متبع لهواه، وأن الاسم الشرعي الصحيح لكل ما خالف النصوص هو الهوى، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. يقول السعدي فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب هو أهدى منهما، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، أي فاعلم أن تركهم اتباعك ليس ذهابا إلى حق يعرفونه، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم فلم يلتفت إليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك فاتبعه وترك الهدى، فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله. فلهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه وعرض لهم الهوى فاتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها وفتحوا عليها أبواب الغواية وسبلها. وفي قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف لقوله فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى، انتهى كلامه. وأصله من كلام القيم في إعلام الموقعين، وفيه التسمية الصحيحة لضلال المتكلمين الزاعمين أنهم يقدمون العقول. لا والله، ما هو بالعقل بل هو الهوى بنص القرآن. وهكذا ضلال الصوفية الذين يسمون ضلالهم كشفا، هو وساوس من الشيطان وجهالات من الهوى، وكل هذا مخالف للنصوص. فكل من قدم على النصوص هواه فإنه لا يقال إنه قدم عقلا، ولا يقال قدم ذوقا، بل يقال قدم الهوى وسمى هواه باسم، زعم أنه عقلا أو زعم أنه ما سماه كشفا أو ذوقا، فكل هذا مردود بنص القرآن. فإن لم يستجيبوا لك فما هنالك إلا طريقان، إما الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام أو الهوى. وهذا الاستنباط من أحسن الاستنباطات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ولا شك في أنه استنباط سليم في محله رحمه الله. بارك الله فيك.